بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والهدى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن ينفعنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في عدة مجالس، واليوم نواصل ما توقفنا عنده. يقول المؤلف: فصل في تحرير المسائل المختلف فيها، تحرير السور، فصل في تحرير السور المختلف فيها. يعني هو تكلم في عن المكي والمدني من حيث ما ضابط المكي وما ضابط المدني، وذكر فيه ثلاثة أقوال، ورجح أن ضابط المكي والمدني أن المكي ما قبل الهجرة والمدني ما بعدها، ثم دخل إلى السور المكية والمدنية وساق أسانيد في تحديد السور المكية والمدنية. والآن ينتقل المؤلف إلى السور المختلف فيها. قال: فصل في تحرير السور المختلف فيها. يقول: سورة الفاتحة، هذه أول السور المختلف فيها. سورة الفاتحة الأكثرون على أنها مكية، بل ورد أنها أول ما نزل كما سيأتي في النوع الثامن، هو الحقيقة النوع السابع، النوع السابع وليس الثامن. يعني النوع السابع معرفة أول ما نزل، الثامن هو معرفة آخر ما نزل، وهو يتكلم عن أول ما نزل. طيب، قال: واستدل لذلك بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي في سورة الحجر. وسورة الحجر باتفاق أنها مكية، فكيف يخاطب الله نبيه محمدا بسورة بقوله آتيناك سبعا من المثاني، وهو يقصد الفاتحة في مكة في سورة الحجر وهي مكية، وتكون يعني لم تنزل. لا شك أنه يعني قد نزلت وقد سبقت سورة الحجر. طيب، يقول: قد فسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة كما في الصحيح. الصحيح حديث معروف، حديث أبي سعيد ابن المعلى أنه كان في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبرنك أو لا أعلمنك أفضل سورة في كتاب الله. فلما خرج من المسجد قال: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك سورة هي أفضل سورة في كتاب الله. قال: نعم، هي أم الكتاب، أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. فهذا الحديث في مع الحديث البخاري، فيدل على أن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن سورة الفاتحة تسمى بالسبع المثاني، سورة الفاتحة تسمى بالسبع المثاني. وزيادة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها فقال: هي السبع المثاني، هي السبع المثاني. وسورة الحجر مثل ما ذكرنا مكية باتفاق، وقد امتن على رسوله فيها بها، أي في السورة بسورة الفاتحة، فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها، إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد، وبأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة. هذا دليل آخر، ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة، ذكره ابن عطية وغيره. طيب، يعني الآن عندنا أن سورة الفاتحة كأن المؤلف ابتدى بأي شيء؟ قال أولا قال الأكثرون على أنها مكية، وهو نسب هذا الرأي إلى أكثر العلماء بأنها مكية، واستدل بآية الحجر وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أو استشهاد النبي بهذه الآية، وأيضا بأن الصلاة فرضت في مكة، ويبعد أن تكون صلاة من غير فاتحة. طيب، يقول وقد روى الواحدي والثعلبي، الواحدي قد يكون في أسباب النزول، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، من طريق العلاء بن المسيب عن الفضل بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. هذا أيضا دليل يستدل به على هذا على الرأي بأنها مكية، طيب، ويعني الحديث هذا فيه كلام الأثر أثر علي رضي الله عنه أنها نزلت بمكة من كنز تحت العرش، فيه كلام في الأثر هذا. طيب، يقول هو ضعيف لانقطاعه. قال واشتهر عن مجاهد رحمه الله وهو إمام التابعين القول بأنها مدنية، قد يكون يعني مجاهد يرى يعني أنها مكية أو أنها مدنية ومكية، ممكن. طيب، يقول أخرج الفريابي، في تفسيره، تفسيره مفقود، الفريابي متقدم جدا، وفاته سنة 212، له تفسير بالأثر، تفاسير بالأثر كانت كثيرة جدا، مثل تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن ماجه، تفسير الإمام أحمد، تفسير النسائي، تفسير ابن المنذر، وابن المنذر يعني وجد منه قطعة أظن البقرة أو آل عمران أو شيء من آل عمران، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم وجد منه جزء أظن البقرة وآل عمران والنساء، وتفسير ابن أبي حاتم الموجود الآن المطبوع هذا مجموع، يعني مجموع من كتب التفاسير وكتب الحديث، جمع من هنا وهنا حتى أخرجوه، وإلا ليس هو الذي ألفه المؤلف، الذي ألفه المؤلف وجد منه قطعة يمكن إلى سورة النساء، وحقق في أظن حقق في إحدى الجامعات، ما أدري جامعة أم القرى أظن. طيب، تفسير الفريابي، معروف مثل ما ذكرنا متقدم، وفاته 212، وإمام معروف له تفسير وجمع فيه تفاسير السلف بالأثر، يقول روى الفريابي في تفسيره وأبو عبيد في الفضائل، معروف أبو عبيد في فضائل القرآن هو قاسم بن سلام بسند صحيح عنه، عن مجاهد، يقول يعني عن سند صحيح عن مجاهد. قال الحسين ابن الفضل، يقول هنا طيب، يقول هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله، وقد نقل ابن عطية القول بذلك عن الزهري. يقول هذه هفوة يعني أنه يعني قد تكون يعني أنه غفل عن هذا الشيء أو لم يقف عليه. طيب، قال لأن العلماء على خلاف قوله، وقد نقل ابن عطية القول بذلك عن الزهري، أي القول بأنها مدنية عن الزهري وهو إمام التابعين، وعطاء وسواد بن زياد وعبد الله بن عبيد بن عمير، ورد عن أبي هريرة بإسناد جيد، هؤلاء كلهم قالوا بأنها مدنية، قال الطبراني في الأوسط حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة: إن إبليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. معنى رن أي صاح صيحة قوية، صاح صيحة قوية. قال: ويحتمل الجملة الأخيرة مدرجة من قول مجاهد: وأنزلت بالمدينة، يحتمل. طيب، وذهب بعضهم إلى أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، مبالغة في تشريفها. وهؤلاء الذين قالوا إنها نزلت مرتين أرادوا الجمع بين هذا وهذا، فقالوا يحتمل أنها نزلت مرة أخرى على قول مجاهد ومن يعني تبعه في ذلك. طيب، قال: وفيها قول رابع أنها نزلت نصفين، نصفها بمكة ونصفها بالمدينة، حكاه أبو الليث السمرقندي. طيب، هذه أربعة أقوال. المؤلف لم يصرح بالترجيح، ومن خلال يعني قراءتنا لكتابه هذا، بعدما أن يعني نمضي في القراءة سيتضح للقارئ طريقة المؤلف في الترجيح، ومن خلاله يستطيع أن يستخرج أساليب الترجيح عند السيوطي. لكن الذي يظهر لي أن هنا هو اختار، ومن أساليب الترجيح عنده هنا أنه يقدم الرأي الذي يختاره، فهو قدم الرأي الأول. هذا أسلوب من أساليب الترجيح. أيضا أسلوب من أساليب الترجيح أنه ينسبه إلى الأكثر من العلماء، لأنه هنا قال يعني قال الأكثرون، فالأكثرون على أنها مكية. من أساليب الترجيح أنه يستدل للقول الذي يراه. وهنا نلاحظ هنا أن المؤلف يعني قدم الرأي الأول بأنها مكية ونسبه إلى الأكثرين أو عزاه إلى الأكثرين، واستدل به عدة أدلة تدل على أنه كأنه يميل إلى هذا الرأي. ثم ساق الآراء الثلاثة، هذا الذي يظهر لي. وهي الصحيح والله أعلم أنها مكية، صحيح أنها مكية بدلالة ما ذكر المؤلف من الأدلة بأنها مكية. طيب، وأما الذين قالوا بأنها مدنية ليس لهم يعني أدلة صريحة، يعني إما قد يكون وهم أو نحوه كما ذكر عن مجاهد. وأما أصحاب القول الثالث والرابع فهم أرادوا الجمع بين هذه الآثار. طيب، ننتقل لسورة النساء. قال: زعم النحاس أنها مكية مستندا إلى أن قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة، وذلك مستند واهن. يعني المستند الذي استند إليه النحاس مستند ضعيف واهن، لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني. ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه. قال: ومما يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا، وقيل نزلت عند الهجرة. طيب، هو الآن ساق يعني كأنه يميل إلى يعني إلى أنها مدنية، لأنه قال زعم النحاس، وقال يعني ومستنده واهن. هذا كله يدل على يعني على تضعيف الرأي هذا. وقال: من راجع أسباب نزول السورة لأنها نزلت في المواريث ونزلت في المنافقين ونزلت في الجهاد ونزلت يعني سور آيات كثيرة لها أسباب نزول تدل على أنها مدنية. وأيضا استدل بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو يعني من أقوى الأدلة على أنها مدنية، على أنها مدنية. ومن يعني اطلع على السورة وقرأ فيها يعني تيقن أن السورة مدنية. طيب ننتقل لسورة يونس، ومثل ما مر معنا سابقا يسمونها السورة السابعة أو السورة السابعة، لأنها هي آخر السبع الطوال. طيب يقول المشهور أنها مكية، هذا وجه من الترجيح، يقول المشهور أنها مكية. وعن ابن عباس روايتان، فتقدم في الآثار السابقة عنه أنها مكية، وأخرجه ابن مردويه من طريق العوفي عنه، ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه، ومن طريق خصيف عن مجاهد عن ابن الزبير، وأخرج من طريق عثمان. طيب من هو الذي أخرج من طريق عثمان؟ نقول ابن مردويه. ابن مردويه له تفسير، تفسير بالأثر. هو توفي يعني متأخر، يعني 400 يعني بالنسبة لغير متأخر، ولا هو متقدم يعني هو في 400 وفاته، في 400 يعني يختلف عن الفريابي وعن ابن المنذر، متقدمين هؤلاء متقدمون، هو جاء بعدهم، وهو إمام يعني كبير ابن مردويه. وتفسيره معروف، قيل أنه مفقود، وكما ذكر هنا يقول مفقود، وبعضهم يقول أنه موجود محقق، حقق بالمدينة الجامعة الإسلامية، وجد مخطوطا وحقق. وهناك رسائل أصلا سابقة قبل سنة، يمكن أكثر من 30 سنة، رسائل سجلت في تفسير ابن مردويه، جمع رواياته من كتب التفسير وغيرها. يعني ابن كثير أصلا يروي عنه كثير جدا، كثير ينقل عنه، قال ابن مردويه، أخرجه ابن مردويه، والسيوطي أيضا في الدر المنثور، وأيضا الشوكاني، ينقلون كثيرا عن ابن مردويه، يعني أكثر من يعني يتجاوز 100 موضع. فهؤلاء جمعوها ودرسوها، وجمعت تفسيره من هذه المصادر، وإلا الذي ألفه كان مفقودا، وقيل أنه موجود وأنه محقق بالمدينة، الله أعلم. عموما هو من التفسير بالأثر كطريقة ابن أبي حاتم وطريقة الفريابي وغيره. طيب الآن أخرج من مدويه من طريق العوفي رواية، يعني رواية، هو الآن أخرج روايتين، يقول أخرجه اللي هو أن أخرجه الذي أخرج يعني أخرج رأي أو قول ابن عباس أنها مكية، هذا أخرجه من مردويه من طريق العوفي ومن طريق عطاء، وأخرجه عن مجاهد من طريق ابن الزبير، كلهم يقولون، كل هذه الروايات تدل على أنها مكية. طيب قالوا أخرج من طريق عثمان ابن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أنها مدنية، هذا الذي أخرجه من ابن مردويه. طيب عن ابن عباس، هذه الرواية الثانية أنها مدنية، ويعني يونس، ويؤيد المشهور يعني الرأي الأول المشهور ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر ذلك منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فأنزل الله: أكان للناس عجبا. وهذا الأثر فيه كلام، فيه كلام من حيث ثبوته. هذا الآن يعني كأنها أتى بهذا الأثر على أي شيء؟ على أنها مكية. وذكر روايتين عن ابن عباس، وكأنه يميل إلى كونها مكية، لأنه صدر القول الأول وقال إنه هو المشهور. طيب سورة الرعد، يقول: تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس وعن علي بن أبي طلحة أنها مكية. شوف الآن بدأ يتضح لنا طريقة المؤلف في ترجيحاته واختياراته، كأنه يقدم الرأي الذي اختاره. قال أنها مكية، وفي بقية الآثار أنها مدنية. وأخرج ابن مردوي الثاني، أخرج الثاني ما هو أنها مدنية من طريق العوفي يعني ابن عباس، ومن طريق ابن جريج وعثمان، وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس، ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير، نفس الأثر السابق الذي في سورة يونس. طيب، على أنها مدنية. قال وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة، وأخرج الأول. الآن عندنا ابن مردوي أخرج ماذا؟ أخرج الأول، أي الأول أي أنها مكية. وأخرج الأول عن سعيد بن جبير، وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام، فقال كيف وهذه السورة مكية. يعني الآن هذا يؤيد الرأي بأنها مكية، يؤيد الرأي بأنها مكية، وكأن المؤلف استدل على كونها مكية بهذا الأثر الذي رواه سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير. طيب، قال ويؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراني وغيره عن أنس أن قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى آخر الآيات، قال نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجمع بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات. يقول طيب، يقول كأنه يقول يعني لو سلمنا بهذا الأثر، بهذا الأثر في بقصة أربد، فإنها قد تكون آيات نزلت، تكون آيات نزلت والسورة كلها مكية إلا آيات منها، هذا إن صح، وإلا الأصل كونها نزلت في مكة. طيب، الحين عندنا سورة الفاتحة مكية، والنساء مدنية، ويونس مكية على الصحيح، والرعد مكية. طيب، الآن ينتقل إلى الحج. يقول سورة الحج تقدم عن مجاهد، عن طريق مجاهد عن ابن عباس أنها مكية إلا الآيات التي استثناها، وفي الآثار الباقية أنها مدنية. وأخرج ابن مردوي من طريق العوفي عن ابن عباس، ومن طريق ابن جريج وعثمان عن عطاء عن ابن عباس، ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير أنها مدنية. الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، يعني مثل هذه الكتب، كتاب الإتقان وكتب الأخرى، يعني حفظت لنا يعني كتب مفقودة، يعني مثل ابن مردوي الآن ينقل عنه كثيرا، فهذا يعني يساعدك في أن هذه الكتب حفظت لنا حقيقة يعني مصادر مهمة جدا. طيب، الآن هو يقول أنها ماذا؟ أنها مدنية. نعم، الآن هو ذكر أثر يعني الرأي الثاني، ويقول تقدم أنها مكية إلا آيات، وفي الأثار الباقي أنها مدنية. أخرج ابن مردوي أنها مدنية، يعني أخرج عن مجاهد وعن ابن الزبير أنها مدنية، فكأنه صدر القول بأنها مكية ثم يعني ثنى بكونها مدنية. قال ابن الفرس، هذا ابن الفرس هو صاحب أحكام القرآن، توفي سنة 597 في نفس السنة التي توفي فيها ابن الجوزي، هو من علماء الأندلس غرناطي، له كتاب في أحكام القرآن، والكتاب مطبوع، كتاب مطبوع، وأذكر أنه سجل عندنا عدد من الرسائل حوله في منهجه وفي استنباطاته حوله. طيب، قيل إنها مكية، لكن فيه هنا نقطة، يعني ابن الفرس ليس له تفسير، ليس له تفسير، فممكن هنا يعني يستفاد من كتاب أحكام القرآن في بعض مثلا، يعني إذا لم يسجل مثلا، إذا كان استنباطات سجلت قد يكون هناك ترجيحات له واختيارات مثلا، ويعني منهجه في كتابه، يعني عدة أشياء نستطيع أن نستخرجها منه. طيب قال ابن فرس قيل إنها مكية إلا هذان خصمان، يعني مكية إلا هذه الآيات الآيات، وقيل إلا عشر آيات، وقيل مدنية إلا أربع آيات، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. طيب قال قتادة وغيره، قاله قتادة وغيره، وقيل كلها مدنية قاله الضحاك وغيره، وقيل هي مختلطة، هي مختلطة فيها مدني ومكي، وهو قول الجمهور. انتهى. إذن الآن السيوطي ذكر لنا ثلاثة أقوال: القول بأنها مكية واستثنى منها بعض الآيات وصدر هذا القول، والقول الثاني بأنها مدنية إلا ما استثنى، يعني الأول ما رجحه، قال تقدم من طريق مجاهد أنها مكية، ثم قال قيل أن ثم ذكر أنها مدنية، ثم في الأخير قال أنها مختلطة بين المكي والمدني، وهو قول الجمهور، يعني عزاه إلى الجمهور. انتهى. الذي عزاه من؟ الذي عزاه ابن الفرس في أحكام القرآن. طيب قال ويؤيد ما نسبه إلى الجمهور أنه هذا كلام السيوطي، أنه ورد في آيات كثيرة منها أنه نزل بالمدينة كما حررناه في أسباب النزول. يقول يؤيد ما نسبه إلى الجمهور أنه ورد في آيات كثيرة منها أنه نزل بالمدينة كما حررناه في أسباب النزول، يعني كتابه لباب النقود. طيب يعني أنا في نظري والله أعلم أن هذه السورة مشكلة جدا، سورة الحج مشكلة، يعني فيها هذه السورة أشياء كثيرة، حتى قال بعضهم فيها يعني جميع أنواع جميع الأنواع، في أنواع المكي والمدني، فيها مكي وفيها مدني، وفيها حضري وفيها سفري، وفيها صيفي وفيها شتائي، وفيها ليلي وفيها نهاري، فهي سورة كما ذكر مختلطة، فيها كل أشياء كثيرة، فلذلك الجزم بأنها مكية أو مدنية من الصعب. لكنني أنا من خلال قراءة سابقة ومراجعتي لكثير أنه يظهر الله أعلم أن السورة يعني تعد هي من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة، فكأن السورة نزل يعني جزء منها في مكة ونزل جزء منها بالمدينة، فالسورة بين المكة والمدينة، فالسورة نستطيع أن نقول أنها يعني مكية مدنية مختلطة بين المكي والمدني، هذا الذي يظهر لي. حتى قال بعضهم إن أولها مكي وآخرها النصف الأول مكي والنصف الثاني مدني، النصف الثاني مدني، والله أعلم بذلك. طيب ننتقل لسورة الفرقان. قال ابن الفرس الجمهور على أنها مكية، وقال الضحاك مدنية، وهذا الذي يظهر أنها مكية واضح من آياتها وموضوعاتها. يعني عندنا أيها الإخوة والأخوات، عندنا هناك يعني خصائص وأساليب للمكي والمدني نستطيع أن نحدد من خلاله. يعني الفرقان من خصائص المكي واضحة جدا، تتحدث عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن التوحيد وعن البعث والجزاء والحساب، يعني هذا أكثر ما تكون أقرب ما تكون للمكي. طيب سورة ياسين قال حكى أبو سليمان الدمشقي قولا أنها مدنية، قال وليس بالمشهور، يعني كأنه يقول يعني هي مكية لكن يذكر قول أنها مدنية، يعني كأنه يشير إلى أن فيها خلاف ولكن الراجح أنها مكية. طيب قال صعد حكى الجعبري قولا أنها مدنية، نفس الأسلوب خلاف حكاية جماعة الإجماع على أنها مكية. طيب واضح أنها مكية، يعني هذه طيب خاصة في أولها مكي واضح، أجعل الآلهة إله واحدة وموقف المشركين من القرآن. طيب حكى النسفي قولا غريبا أنها مكية اللي هي سورة محمد تسمى سورة القتال. يقول حكى النسفي، النسفي معروف صاحب مدارك التنزيل، تفسيره معروف، والنسفي معروف في عقيدته، هو على عقيدة الماتريدية ويعني فوق الأشعرية، وأما مذهبه كما مر معنا مذهب في الفروع مذهب حنفي، ومعروف تفسيره. طيب يقول حكى قولا غريبا، شوف كلمة غريب هذا يدل على أن الأشهر أنها محمد أنها مدنية، يقول مكية، وبعضهم يقول إنها نزلت في الطريق بين مكة والمدينة بدلالة قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، قالوا نزلت في الطريق، قد تكون هذه الآية نزلت الله أعلم، لكنها يظهر أنها مدنية بدليل الحديث عن الجهاد حتى سميت بسورة القتال. طيب الحجرات قال حكي قول شاذ أنها مكية، إذن لا يلتفت إليه مدام شاذ. سورة الرحمن الجمهور على أنها مكية وهو الصواب، هذا أسلوب من أساليب الترجيح السيوطي، يقول وهو الصواب، ويدل له ما رواه الترمذي والحاكم عن جابر قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن حتى فرغ قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. طيب وقصة الجن كانت في مكة، هذا يدل على أنها مكية، وأصرح منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في مسنده بسند جيد عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي هذا قال المؤلف وفي هذا دليل على تقدم نزولها على سورة الحجر، تقدم نزولها. لماذا أتى بكلمة سورة الحجر؟ لأن الحجر فيها قوله تعالى فاصدع، وأسماء تقول قبل أن يصدع. طيب وفي أيضا دليل ممكن يستدل به، أظن دليل ابن مسعود أنه جهر بسورة الرحمن حول الكعبة فقام المشركون عليه ضربا شديدا، قد يستدل به. نعم. طيب سورة الحديد قال ابن الفرس الجمهور على أنها مدنية، وقال قوم إنها مكية، ولا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا، لكن يشبه صدرها أن يكون مكيا. هذا كلام ابن الفرس انتهى. قلت أي السيوطي الأمر كما قال يعني أنها مدنية، كما قال أنها مدنية، وقال قوم إنها مكية. طيب وأن فيها قرآن المدنية. يقول قلت الأمر كما قال، ففي مسند البزار وغيره عن عمر أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأها وكان سبب إسلامه. ويعني هذا الحديث فيه كلام، وأصلا قصة عمر فيها أيضا كلام، وبعضهم قال إنه قرأ سورة أول سورة طه، والعلم والله أعلم. قال وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين، في 4 سنين. قال ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قال ابن مسعود كان يعني بين لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله إلا 4 سنين، يعني قد يكون هذه الآية نزلت في مكة مبكرة، لكن السورة بشكل عام مدنية واضحة الدلالة، تتحدث عن الصدقات وتتحدث عن أهل الكتاب وتتحدث يعني في موضوعات كثيرة، عن النفقة ونحوها، فالذي يظهر عن التسبيح، ويعني قد يكون من المرجحات التسابيح، تآخي التسابيح يدل على يعني أنها سور مدنية، لأن أكثر التسابيح باتفاق أنها مدنية. طيب، سورة الصف سورة الصف المختار أنها مدنية، ونسبه ابن الفرس إلى الجمهور ورجحه، ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا وقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فأنزل الله: سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حتى ختمها قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. هذا يدل على أنها مدنية الحديث عبد الله بن سلام. طيب، وموضوعها في الجهاد واضح. طيب، الجمعة قال: الصحيح أنها مدنية لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قلت: من هم يا رسول الله؟ إلى آخر الحديث. قال: ومعلوم أن إسلام أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة، قال: نزلت إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بمدة. وأيضا السورة كما هو ظاهر يقول: قل يا أيها الذين هادوا، خطاب لليهود وكانوا بالمدينة. وآخر السورة نزل في انفضاضهم حال الخطبة، والخطبة لم تكن إلا بالمدينة لما قدمت العير كما في الأحاديث الصحيحة، فثبتت أنها مدنية كلها. طيب، التغابن، أيوة التغابن، هذه فيها خلاف، قيل مدنية وقيل مكية إلا آخرها، فيها خلاف قوي. فمن نظر إلى آياتها تتحدث عن المشركين وزعمهم أن الله لا يبعث، والحديث عن الجنة والنار ونحوها، يقول إنها مكية. ومن نظر إلى افتتاحها بالتسبيح والحديث عن الإنفاق ونحوه، فيظهر له أنها مدنية. والذي يظهر الله أعلم تآخيها مع التسبيح يدل على أنها مدنية، والله أعلم. الملك فيها قول غريب أنها مدنية، والصحيح أنها مكية. الإنسان قيل مدنية، هذه فيها أيضا خلاف قوي، وقيل مكية إلا آية واحدة: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذه فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية؟ والذي يظهر الله أعلم أنها يعني قد تكون مكية قد تكون مدنية، لكن يظهر الله أعلم أنها مكية بدليل الحديث عن الجنة وعن النار وعن الخلق الأول، يعني هذا الذي يظهر. طيب، سورة المطففين قال ابن الفرس: قيل إنها مكية لذكر الأساطير فيها. شايف، يعني يرجح أحيانا يعني بالأساليب والآيات والموضوعات. وقيل مدنية لأن أهل المدينة كانوا أشد الناس فسادا في الكيل. وقيل نزلت بمكة إلا قصة التطفيف. وقال قوم: نزلت بين مكة والمدينة. انتهى كلام ابن الفرس. قال السيوطي: قلت أخرج النسائي وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين. فأحسنوا الكيل. الذي يظهر الله أعلم أنها نزلت يعني مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قد يكون، الله أعلم، قد يكون، أو بين مكة والمدينة ممكن، لأن أكثر الذين تحدثوا عن أول ما نزل، حتى السيوطي في الإتقان وغيره، لما تحدثوا عن أول ما نزل بالمدينة كانوا يذكرون أن أول ما نزل سورة التطفيف أو المطففين. طيب، عندنا سورة الأعلى، الجمهور على أنها مكية. قال ابن الفرس: وقيل الجمهور على أنها مكية، وهذا هو الصحيح. وقيل إنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها، وحتى صلاة العيد وزكاة الفطر ليس صريحا. طيب، يقول السيوطي قلت: ويرده ما أخرجه البخاري، يرد هذا الرأي بأنها مدنية، ما أخرج البخاري عن البراء بن عازم قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، فما جاء حتى قرئت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، يعني أنها جاءت من مكة، يعني مكية، لأنه لما دخل المدينة قرئت. إذن هي مما نقل من مكة إلى المدينة. سورة الفجر فيها قولان حكاهما ابن الفرس، قال أبو حيان والجمهور على أنها مكية، وهو الصحيح الله أعلم، لأن موضوعاتها تتعلق بالمكي البلد. حكى ابن الفرس فيها أيضا قولين، وقوله بهذا البلد يرد القول بأنها مدنية. سورة الليل الأشهر أنها مكية، وقيل مدنية لما ورد في سبب نزولها من قصة النخلة، كما أخرجناه في أسباب النزول، وقيل فيها مكي ومدني، الذي يظهر الله أعلم أنها مكية، بدليل أنها نزلت في أبي بكر لما كان ينفق ماله على من أسلم، كان يعتق وينفق ماله. أما قصة النخلة فيها كلام في ثبوتها، ذكر قصة النخلة ابن كثير عند تفسير هذه السورة وغيره، وهي أن رجلا كان عنده نخل، وكانت إحدى النخل هذه مائلة على بيت رجل فقير عنده صبيان، فكان يسقط منها التمر على هؤلاء، فكان يدخل البيت ويأخذ، فإذا وجد التمر في يعني أخذه الصبيان أو أدخل يده في أو أصبعه في فمه وأخرجها، فشكى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الرجل فقال لقيه فقال يا صاحب النخلة أعطني نخلتك ولك نخلة في الجنة، فقال يعني كأنه لم يقبل ذلك، قال لقد أعطيت وإن لي نخلا كثيرا أو نحو ذلك. طيب، ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو اشتريته وأعطيته ألي نخلة في الجنة؟ قال نعم. فرجع إلى الرجل قال كم تبيعني؟ قال لا تصل أو لا تستطيع، حتى أوصلها إلى مقابل 40 نخلة، فقبل ذلك فأخذها وأعطاها الفقراء. هذه قال فأنزل الله فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الآيات، والله أعلم بذلك. طيب، عموم القصة فيها كلام، والذي يظهر يعني ممكن أن يعني القول بأن هذه استدلال بالقصة، استدلال بقوله تعالى فأما من أعطى، لأن كثير يكون على وجه الاستدلال لا على وجه النزول. طيب، سورة القدر قال فيها قولان، والأكثر على أنها مكية، ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه الترمذي. سورة القدر فيها قولان والأكثر على أنها مكية لقصرها وقلة آياتها وحديثها عن القرآن، ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه الترمذي والحاكم عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت، يعني أري أن بني أمية أنهم يعني يتولون المسلمين ويصعدون منبر رسول الله بكونهم حكام وملوك، فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر. الحديث قال المزي هو حديث منكر. طيب، عموما يعني الذي يظهر، لكن قد يقال الله أعلم أن سورة القدر تتحدث عن ليلة القدر، وليلة القدر عرفت بعد مشروعية أو بعد فرض الصيام وقيام صلاة التراويح، قد يظهر وكنت تكون مدنية على هذا الوجه، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها مكية لكونها بهذا الحجم. طيب، يقول لم يكن، قال ابن فرس الأشهر أنها مكية، قلت ويدل لمقابله ما أخرجه أحمد مقابله ماذا؟ مقابله يعني على أنها مدنية. هو يقول أشهر أنها مكية. طيب يقول عن أبي حبة البدري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها. قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبين الحديث. وقد جزم ابن كثير بأنها مدنية واستدل به بأحاديث أبي. وأبي معروف، أبي من أهل المدينة أنصاري. يقول أشهر أنها مكية، والسيوطي يرجح، يقول يرجح ويستدل بأنها مدنية، وينقل أن ابن كثير جزم بذلك، وهذا الذي يظهر لأنها تتحدث عن أهل الكتاب، تحدث عن أهل الكتاب والله أعلم. طيب سورة الزلزلة فيها قولان، ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قلت يا رسول الله إني لراء عملي الحديث، يعني هل سأرى عملي؟ لأن قال خيرا يره، وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة ولم يبلغ إلا بعد أحد، اللي هو أبو سعيد الخدري. يعني إن صح هذا الأثر يعني فهو يؤيد أنها مدنية، وإلا تبقى مكية. يعني ممكن يعني قد يصحح هذا الحديث الله أعلم. طيب نأخذ التي بعدها، سورة العاليات فيها قولان، ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه البخاري الحاكم وغيره عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فلبثت شهرا لا يأتيه منها خبر فنزلت العاديات. وهذا أخرجه الحاكم. يقول المؤلف هنا لم أقف عليه في يقول المحقق لم أقف عليه في المستدرك، لكنهم يعني ضعفوا هذا الأثر، يقول به ضعفه الهيثمي إلى آخره. طيب يقول هنا الأشهر في العادي في الهاكم التكاثر الأشهر أنها مكية، ويدل لكونها مدنية وهو المختار. هذا اختيار من؟ اختيار السيوطي، ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بريدة أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا الحديث. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم، يقول وهو ضعيف. طيب يقول وأخرج أي ابن أبي حاتم عن قتادة أنها نزلت في اليهود الهاكم التكاثر. وأخرج البخاري عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب حتى نزلت الهاكم التكاثر. وهذا بالبخاري يعني يقطع الشك. وأخرج الترمذي عن علي قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت، وعذاب القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية. يعني كأنها يميل هنا إلى كونها مدنية الهاكم التكاثر، لأن يقول الأشهر أنها مكية ولكن كونها مدنية هو المختار، ويستدل يعني بثلاثة آثار. طيب أرأيت اللي هي سورة الماعون، قال فيها قولان حكاهم ابن الفرس ولم يرجح، والذي يظهر أنها مكية. فمن قال إنها مكية لقصر الآيات والحديث عن البعث ونحوه، ومن قال إنها مدنية لأنها تحدث عن المرائين وعن الصلاة وعن الإنفاق، والله أعلم أنها مكية. طيب سورة الكوثر الصواب أنها مدنية، وقيل مكية مدنية، ورجحه النووي في شرح مسلم لما أخرجه مسلم عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا إذ أغفى إغفاة فرفع رأسه متبسما فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها. هذا الحديث في مسلم ويقطع بأنها مدنية، لكن فيه أثر أن المشركين قالوا يعني قالوا دعوه فإنه أبتر، لا أبتر مقطوع الذكر سينقطع ذكره بموته، وأظن العاص بن وائل، فقال دعوا محمد فإنه سيموت وينقطع ذكره، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. هذا أثر وهذا أثر، لكن الذي يظهر يعني صحة الأثر الذي رواه أنس أو أخرجه مسلم عن أنس. طيب، سورة الإخلاص قال فيها قولان لحديثين، فيها قولان لحديثين في سبب نزولها متعارضين، وجمع بعضهم بينهما بتكرر نزولها، ثم ظهر لي ترجيح أنها مدنية كما بينت في أسباب النزول. يعني كأنه أحالنا إلى يعني أسباب النزول، والذي يظهر أنها مكية، يعني هو يقول مختار أنها مدنية، لكن ورد يعني عن المشركين أنهم قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد، فهذا يدل على أنها مكية. وقيل أن السائلين هم اليهود، أنهم يهود قالوا صف لنا ربك فأنزل الله وتكون مدنية، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، الله أعلم. طيب، عندنا سورة المعوذتين، قال المختار أنهما مدنيتان، وهذا هو الصحيح لأنهما نزلت في قصة سحر لبيد بن أعصم كما أخرجه البيهقي في الدلائل. طيب، إلى هنا ينتهي المؤلف من تحرير السور المختلف فيها وذكرناها، ثم ينتقل المؤلف الآن إلى فصل يتحدث فيه عن بعض السور التي نزلت مكة، يعني بعض السور التي نزلت مكة وآيات منها نزلت بالمدينة فألحقت بها، أو العكس، تنزل آيات ثم تنزل السورة بالمدينة. هذه سيتكلم عنها المؤلف في هذا الفصل، السور المكية أو المدنية التي فيها آيات إما مدنية أو مكية، هذه التي سيتحدث عنها، لعلنا إن شاء الله نجعل لها لقاء آخر، ونقف عند هذا القدر ونكتفي به، ونحمد الله على أن يسر لنا هذا اللقاء ووفقنا لقراءة هذه المسائل المهمة، ونسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدوا على آله وصحبه أجمعين.